بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا بيكم. النهارده هنعيش مع كوكب المريخ. كوكب المريخ في الواقع كوكب شبيه بالارض من ناحيه الحجم، من ناحيه التربه، من ناحيه التضاريس، من ناحيه الطاقيه الجليديه اللي على القطب الشمالي والجنوبي للكوكب. لكن المعيشة فيه مختلفة تماما وتكاد تكون مستحيلة. ليه بقى؟ أولا مفيش جو، بالمعنى الجو الأكسجيني. كل الجو اللي فيه عبارة عن ثاني أكسيد كربون، 95% من الجو ثاني أكسيد كربون وقليل من الهيدروجين، فما ينفعش. ثانيا مفيهوش مية خالص. ثالثا البرد بيوصل لناقص 100 تحت الصفر، فطبعا دي ظروف شاقة جدا. وأول محاولة لإرسال إنسان إلى المريخ كانت سنة 1976 لما بعتوا فايكنج 1 وفايكنج 2، وأياميها دراع الإنسان الآلي انكسر وهو على المريخ، فبعتوا رسالة من الأرض لاسلكية، أمر لاسلكي نزل عليه من السماء هناك في المريخ وصلح له إيه دراعه. أياميها قلت لهم الله أنتم مستعجبين ليه؟ إذا كنتوا أنتوا بتصلحهم وبتشفوا وتعالجوا الإنسان الآلي بأمر لاسلكي ينزل عليه من السماء، طيب يعني بتستعجبوا إن ربنا اللي خلقكوا وعارف الشفرة بتاعتكوا ممكن يعالجكوا بأمر سماوي؟ فأياميها اعتبروها يعني نكتة. في الواقع ان لم يتوقف الامر عند ارسال انسان آلي. الاحلام السفر الانسان الى المريخ استمرت، وقعدوا يفكروا ازاي. المشاكل طبعا كتيرة جدا. اولا المسافة بين الارض والمريخ حوالي سنة سفر، يعني لازم نشيل أطنان من الوقود، مليون طن وقود عشان نسير الرحلة الطويلة دي. قالوا لا، ممكن نقدر نعمل محطة فضائية زي بنزينة كده في النص، ممكن تيجي الصاروخ الفضائي يرسي عليها ويمون وبعدين يكمل الرحلة إلى المريخ. فضل بقى حكاية الظروف المعيشية في المريخ نفسها، مسألة البرد ومسألة الجو ومسألة عدم وجود المية. العلماء قالوا ما فيش مشكلة، الجو ده احنا هنحله بمعادلة بسيطة قوي. اكتب عندك ثاني أكسيد كربون زائد هيدروجين يساوي ميثين زائد ماء. يعني ايه؟ يعني الجو بتاع المريخ نفسه ممكن نطلع منه وقود للصواريخ ومية، ونحلل المية الأكسجين والهيدروجين، لأن الجو كله تقريبا ثاني أكسيد كربون زائد هيدروجين. طيب حط ده على ده بالشرارة الكهربائية يعملهم ميثين، وده ممكن ينفع وقود صواريخ زائد مية نشربها وفي نفس الوقت نحللها إلى هيدروجين وأكسجين نستعمله للتنفس. لكن يعني هل ممكن نملى جو المريخ بالأكسجين بالطريقة دي؟ طبعا مش ممكن. قال لك يعني لا، ممكن إيه نمون أكسجين ومية مثلا إيه لنوع من الخيمة البالونية كده المحدودة اللي هي منصوبة على المريخ، إنما جو المريخ كله مش ممكن حقدر نعمل فيه حاجة. أما حكاية البرد، قال لك هي ممكن تدفئة المريخ. ندفي المريخ ندفي إزاي؟ قال لك نفجر أنابل نووية تحت تربة المريخ في عمق المريخ، نفجر ايه أنابل نووية تحت الأرض في المريخ، وإحنا عندنا فائض صواريخ ملهاش استعمال. الله، يعني إذا هناخد التلوث بتاعنا بقى نوديه هناك المريخ؟ مش معقول. قال لك لا، طيب في فكرة تانية أحسن، نعمل مراية كبيرة حلقية متعلقة في السماء حوالين المريخ وممسوكة بالجاذبية المريخية، وبتعكس الشمس على المريخ فتدفيه. يا مراية حلقية حوالين المريخ، ده حجمها قد ايه دي؟ احلام. قال لك كمان في حكاية المية ما تحملش هم، احنا ايه في مياه جوفية هناك في المريخ بس ايه متجمدة على شكل جليد، فاحنا لو هندفي ونسخن فهتطلع المية دي من الايه من جوف المريخ. احلام برضو. وصل الأمر بمشروع ياباني إن هم قال لك إيه، إحنا هنعمل توليد كهرباء بالمراوح على المريخ، لأن طلع المريخ فيه رياح ترابية بسرعة 170 كيلومتر ساعة، فممكن تدور مراوح وتولد كهرباء، ومن الكهرباء هنقدر نعمل المشاريع بتاعتنا بقى، يعني سواء كان راديو ولاسلكي واتصالات وكمبيوتر. وفي نفس الوقت قالوا ممكن نعمل طيران شراعي هناك ما دام في ريح. وبعدين كمان اليابانيين عملوا طريقة لاستخراج الأسمنت، عمل أسمنت صناعي من تربة المريخ نفسها عشان يبنوا به الوحدات السكنية هناك. يعني مشروع طلع تكاليفه كذا تريليون تريليون تريليون دولار. أحلام كلها، ونشوف مع بعض إيه حكاية المريخ ومحاولات استعمار المريخ في الفيلم معانا. قلنا إن المريخ الحقيقة كوكب شبيه بالأرض من ناحية حجم والتضاريس. هنا بنشوف دلوقتي فالق بالعرض شبيه بالفالق اللي في أمريكا اللي اسمه جراند كانيون. هنشوف ونتتبع هذا الفالق اللي بيسموه الخور العظيم. هو طبعا بعرض حوالي 1000 كيلومتر اللي احنا شايفينه ده، شوف بيتسع ويضيق. ونتتبعه اللي احنا شايفينه دي خريطة المريخ نفسها بالمقاسات بتاعتها. هنوصل في الاخر لبركانين اتنين اهم، ادي واحد وادي بركان تاني وبركان تالت ووديان وتلال. هنخش في ناحية تانية من الخور دي، الخور ده هنشوفه هننزل نقرب منه. كل دي عبارة عن النيازك، علامات النيازك اللي كانت بتخبط في جو في سطح المريخ. شوف احنا دخلنا في الخور دلوقتي، شوف واسع قد ايه، وهو جواه جبال كمان. دي الناحية التانية بقى من الخور. ودول براكين ايضا، ده اعلى بركان هناك في المريخ. واضح ان في تشابه بين التضاريس في الارض والتضاريس في المريخ، والتربة ايضا تشابه بين التربة في الارض والتربة في المريخ. الفرق يمكن الحمرة، انها الحمرة بتاع التربة المريخية يمكن بسبب وجود املاح حديد فيها مثلا او مركبات حديد. لكن مشكلة المريخ هي درجة الحرارة اللي بتوصل لناقص 100 تحت الصفر، وبتاع ان تبقى برد وصقيع فظيع لا يحتمل. وايضا المشكلات التانية الجو ما فيهوش اكسجين، يعني كله ثاني اكسيد كربون، 95% ثاني اكسيد كربون وقليل من الهيدروجين، فهو جو غير صالح للتنفس. فالمعيشة في المريخ مستحيلة اذا امكننا نعدل الجو، نصنع جو ونستخرج ميه باي شكل. طبعا تاريخيا اول حد واحد فلك يتكلم عن المريخ كان شيباريلي، ودي اسمها قنوات شيباريلي، شافها في التلسكوب بتاعه على سطح المريخ، فتصور ان في حضاره عن المريخ، تصور ان الخطوط دي تدل على حضاره ومعمار وده مش صحيح طبعا. هو كل ما في الامر ان هو ترجم التضاريس ترجمة غير صحيحة. في روسيا عملوا افلام بقى عن ثورة شيوعية في المريخ، والعمال ازاي ان هم صاروا وكسروا النظام والبروليتاريا انتصروا وعاشت على الطريقة بتاعتهم. ده بقى الايه الشيوعي بتاعهم لينين، والايه الحزب الشيوعي والعمال هم حطموا الايه القيود بتاعتهم وعملوا الرمز بتاعهم الشهير المطرقة والسندان على سطح المريخ. طبعا تخاريف وكلام فارغ. المريخ كما يبدو في التلسكوب العادي هو عبارة عن كوكب أحمر عليه طائيد جليد على القطب بتاعه. مسألة السفر إلى المريخ، نحن عرفنا إن سنة 1976 كانت محاولة لإرسال الإنسان الآلي للمريخ، ويميها بوش خطب وقال إن أمريكا لابد أن تضع الراية بتاعتها والعلم الأمريكي على المريخ، وأمريكا هي قمة التكنولوجيا في العالم وأمل العالم كله في غزو الفضاء، وإحنا اللي صنعنا علم جديد اسمه علم الفضاء. وما زالت أمريكا بغزوها للفضاء بتتقدم العالم كله. وفعلا نزلت المركبة الفضائية على سطح المريخ وصوروها، ودي التربة المريخية اهي، وحكاية الايه الانسان الآلي اللي كسرت دراعه وصلحوه من الارض بامر لاسلكي. طبعا كان حادث كبير، وده التربة المريخية بقى متصورة من كاميرات الايه المركبة دي الفايكنج. صاحبنا بقى بيقول ان مسألة السفر الى المريخ طبعا مسألة مش سهلة، لان رواد الفضاء هيسافروا على مدى سنة كاملة عشان يوصلوا للمريخ، وصاروخ بياخد له سنة في الفضاء، معناها هيعوز كمية وقود فظيعة. فما فيش حل غير ان احنا نعمل حاجة اسمها الايه المحطات الفضائية في النص. ده بيوريك سطح المريخ وازاي اثار النيازك وهي بتخبط على سطحه، وده الحلم بتاعهم في ان سطح المريخ يتحول في يوم من الايام الى خضرة والى مزروعات والى بيئة تصلح لحياة الإنسان. طبعا ازاي ده هيحصل، يعني دي حاجة مش مشكلة. طبعا قال لك نأول احنا لازم نعمل سفريات كتيرة للمريخ علشان ايه، ولازم نعمل محطة فضائية. وقال لك يعني المشكلة حمل هذه الكميات من الوقود، ازاي هتشيل كل الأطنان الوقود وتحذفه في الفضاء وبعدين يوصل للمريخ؟ ده عاوز قوة رفع وقوة، يعني هيعوز كميات وقود هائلة. صاحبنا ده ماشي في أرض مشكلها كده شبيهة بأرض المريخ وبيحلم، بيقول لا لا ما فيش مشكلة، يعني إذا كان على جو المريخ صحيح ما فيهوش أكسجين وكل ثاني أكسيد كربون، لكن دي فرصة، ده أنا أعمل لكم معادلة تحل المشكلة. ثاني أكسيد كربون زائد هيدروجين يساوي ميثين زائد مية، وهتدينا بالطريقة دي الوقود الصاروخي المطلوب من جو الإيه المريخ، وبالطريقة دي هنقدر باستمرار نطلق الصواريخ من المريخ، لان من الجو نفسه هنطلع الوقود. وهيرسم لنا على الارض المعادله دي ثاني اكسيد كربون زائد هيدروجين بنعمله باشتغال كهربائيه هيدينا ميسين اللي في عليه دايره ده زائد ميه. الميسين هنستعمله وقود صواريخ، والميه هنحللها الاكسجين والهيدروجين وناخد الاكسجين نعيش عليه، والميه جزء من الميه ايضا نستخدمها، والهيدروجين الناتج نستخدمه. فبالطريقه دي هنحل مشكله الجو، لكن مش الجو بتاع المريخ كله، لكن احنا هنزود يعني الوحدات السكنية الصغيرة دي ممكن نزودها بالأكسجين عن طريق المعادلة دي. ممكن نزود كل الغرفة الصغيرة دي بالأكسجين. في روسيا عملوا محاولات لمساكن على القمر للرواد الفضاء، وعملوا مكتات لهذه المساكن في سيبيريا. هنشوف هذه المكتات، هي طبعا ما كملتش لان اللي حصل لروسيا طبعا انتوا عارفينه انهار كله، لكن دي ما تبقى من هذه المكتات او المرحلة اللي وصلوا لها. ده مسكن لثلاثة أربعة من رواد الفضاء، وهنا هيورينا ازاي بيستعملوا المساحة الضيقة دي علشان تكفي كل حاجة. فهي حوض ودش في نفس الوقت، ممكن البول بتاعه يقطره ويشربه عشان يستفيد من كل حاجة. وبعدين يعملوا مزارع خضرة. المزارع طبعا انت عارف النبات الاخضر بياخد ثاني اكسيد الكربون ويطلع اكسجين، فممكن يزود رواد الفضاء بالاكسجين. وقالوا ان 30 متر مربع مزروع ممكن يدي لرائد فضاء واحد كل احتياجاته من الاكسجين، وان ممكن يزرع قمح، وممكن يعمل دقيق، وممكن يصنع خبز فضائي. ده فيلم روسي دوكيومنتري. فهو هنا خبز ايه؟ خبز فضائي. هم الحقيقة كان مجرد كل دي احلام خرافية. قال لك طريقة مضمونة لحكاية النبات والإنسان بيتبادلوا المنافع. النبات بيطلع أكسجين والإنسان يستفيد منه، والإنسان بيطلع ثاني أكسيد كربون من مخلفاته النبات هيستعملها. ففي نوع من الإيكو سيستم أو تبادل منافع بين الإنسان والحيوان، بين الإنسان والنبات. بمعنى أن النبات بياخد ثاني أكسيد كربون ويطلع أكسجين، والإنسان العكس ياخد أكسجين ويطلع ثاني أكسيد كربون. فمخلفات النبات تنفع الإنسان، ومخلفات الإنسان تنفع النبات. فدي الحكاية راكبة على بعضها، بحيث إن إيه ممكن بالحساب 30 متر مربع مزروعة تكفي احتياجات رائد واحد من الأكسجين. دي هنا بيستعمل طحلب اسمه كلوريلا. طحلب ده بيطلع أكسجين بكميات وفيرة، ياخد ثاني اكسيد كربون ويطلع اكسجين، طبعا عن طريق التمثيل الكلوروفيلي. يعني يحتاج طبعا لضوء الشمس، والشمس موجوده في المريخ يعني بتشرق على المريخ. فده بيقول لك ده النموذج المكت الصغير اللي هنعمله في المسكن الكبير في المريخ. طبعا يعني كل ده كان احلام، لانهم حتى ما قدروش يوفروا لنفسهم دلوقتي احتياجاتهم داخل روسيا نفسها مش في المريخ. بعد ما انهيار روسيا اصبح الحياة اصبحت مشكلة هناك في روسيا. ايضا دي برضو نماذج من هذه البيوت. ده بقى حصل في امريكا في اريزونا، عملوا حاجة اسمها بايوسفير 2. البايوسفير ده عبارة عن خيمة بالونية ضخمة جدا سكن فيها عدد من الناس، وقفلوا على نفسهم تماما، وبحيث انهم يكتفوا بكل بالاكل والشرب والميه والهواء والاكسجين، كل ده بيصنعوه داخل الايه الخيمه البالونيه دي، على انهم يعيشوا سنه مستغنيين تماما عن ايه. وفشلوا طبعا، اضطروا اخيرا انهم يضخوا اكسجين داخل هذه الخيمه البالونيه. طبعا في المريخ الصعوبه اكبر، انك انت هتعمل ايه؟ حتى يعني ده انت معزول تماما عن مصادر حياتك، وبينك وبين الارض سنه سفر في الفضاء. يوم ما يخلص الاكسجين في البالونه اللي تعيش فيها خلاص ما فيش امل. عشان تجي لك بس شحنه اسعاف هتعوز سنه سفر بالصواريخ. قال لك في طريقه ممكن ندفي بيها جو المريخ، وهي حكايه الغازات السي اف سيز اللي هي فلورو كلورو كربون. ده عباره عن غاز ميزته ان هو يمتص ويخزن طاقه الشمس، وده ممكن يبقى في رشاشات بالشكل ده. طبعا ده كلام فارغ، يعني انت هتقعد ترش ده على المريخ كله علشان يمتص الشمس وطاقه الشمس ويخزنها؟ طبعا دي احلام، لان ده انت فين؟ ده انت 100 تحت الصفر. عاوز تسخن المريخ كله؟ ده الواحد ما يقدرش يسخن حله. قال لك هو احنا لو دفينا الارض، الميه المتجمده في القاع في الجوف، المياه الجوفيه المتجمده في المريخ هتطلع زي ما احنا شايفينها كده، ولما تطلع الميه وتعمل رطوبه مع ثاني اكسيد كربون ويجي البكتيريا وبتدي حياه نباتيه، ممكن تبتدي سلسله تطور عظيمه زي ما حصل على الارض، وتغير جو المريخ تماما وتملاه بالاكسجين نتيجه التفاعل الحيوي بتاع النباتات. طبعا دي احلام. بيوريك هنا ازاي البكتيريا والفطر والحاجات دي نشا في البدايه خالص من قليل جدا من الاكسجين، ومن تفاعل الكائنات البكتيريه دي مع ثاني اكسيد الكربون الجو يعني. فدي ممكن تستفيد من ثاني اكسيد الكربون وتعمل منه اكسجين وتملى الجو وتغيره. معروف طبعا الخضره على الارض لما بدات عملت الحكايه دي بالفعل، بس خدت ملايين السنين، يمكن 1,000,000,000 سنه عشان الخضره على الارض تاخد ثاني اكسيد الكربون وتطلع اكسجين وتملى الجو بالاكسجين. خدت حوالي 1,000,000,000 سنه، ودي عملتها الطحالب والنباتات البدائيه اللي غمرت سطح الارض. في مجله نيتشر نشروا هذه المحاولات، هي محاولات تصنيع جو للمريخ ومحاولات استعمار المريخ وتحويله الى بيئه قابله للسكن. فهنا قال لك هي المشكله ان احنا ما نقدرش نغير جو المريخ كله في يوم ولا في سنه ولا في اتنين. الحل هي ان نبتدي الاول بان احنا نعمل خيمه بالونيه صغيره ونوفر فيها كل المطلوبات الحياه يعني. هو بيقول ان سطح المريخ نفسه بيدل على ان كان في مجاري ميه قديما. لما هتبصوا هنا فعلا، هنا دي صور اكتواليتي من المريخ نفسه، هتلاقوا آثار زي حكاية مخرات السيول أو علامات حفرتها مجاري مائية يعني. شوف هنا مثلا حاجة زي أكنه الطين حوالين الحفرة البركانية دي، حاجة طين ده في مية وتربة مع بعض، لأن علامة الانتشار ده يدل إن حاجة زي مادة طينية يعني. طين ده يدل على وجود المية. هنا برضو شوفوا العلامات دي، دي علامات بتاع مجاري مائية. فقال لك لازم في جوه تربة المريخ مياه كمية كبيرة جدا من المياه، بس متجمدة، لأن درجة الحرارة إيه ناقص 100 تحت الصفر. فهي ممكن لو سخنا أرض المريخ ممكن نستخرج الماء الجوفية اللي موجودة. صاحبنا ده بيحلل التربة المريخية نفسها فجاب تربة شبيهة من هاواي حول البراكين في هاواي، خد هذه التربة وحللها عشان يشوف محتوياتها من المية وثاني أكسيد الكربون والحاجات دي، وقال لك فعلا التربة المريخية تربة شبيهة ولازم يكون فيها ايه مية متفاعلة مع ثاني أكسيد الكربون ومع الأملاح الحديد الموجودة، وإن ممكن استعادة هذه المياه من تربة المريخ. طبعا ده هيستدعي برضو دراسة مباشرة للتربة المريخية، وإننا ناخد عينات منها ونبعت سفن فضائية وكاميرات فضائية تصور وتلقط وتحلل وتجيب لنا عينات من التربة عشان إيه نشوف إيه حكاية التربة المريخية دي واحتمالات وجود المية فيها. أحلام المغامرين طبعا لما توقفتش عند الحكاية دي، ففي ناس يقول لك لا ده في وسائل ممكن نسخن بها المريخ كله، اللي هو صاحبنا ده واحد من مجانين المريخ عمل رسالة عن أسلوب سريع لتسخين وتدفئة المريخ. قال لك الحكاية بسيطة، أولا احنا عندنا فائض من القنابل الذرية والنووية موجود في روسيا وموجود في أمريكا ومش هيستعمل، فإيه المانع ان احنا نبعت القنابل دي هناك في المريخ ونفجرها تحت سطح المريخ جوه في العمق، فبالطريقة دي هيسخن الجو ويسخن جوف المريخ نفسه، وإذا كان فيه تلج هيدوب ويطلع على شكل نافورات من البخار وممكن يتغير الحال تماما. طبعا ده شغل مجانين، لأن معناها إن احنا هنصدر التلوث بتاعنا إلى كوكب بكر ونملاه بالإشاعات الذرية الضارة على أمل إن احنا نسخن. ده كلام فارغ طبعا، سخن إيه؟ ثم هو بيفجروا بقالهم حوالي فجروا عشرات التفجيرات في الأرض في صحراء نيفادا ومش عارف فين وفين وفين، ما الأرض حرارتها ثابتة برضه ما زادتش. هنا بيديك مثال اللي هيعمله في المريخ، هيفجر القنبلة النووية تحت الأرض في المريخ أهو، حصل الانفجار أهو، ده في باطن الأرض، وطبعا مش قنبلة واحدة، لازم هيعمل له حاجة 200-300 قنبلة من المخزون اللي موجود في الأرض، وده طبعا تخريف وكلام فارغ، لأنه ممكن يدمر الكوكب كله ولا يصل إلى شيء. دي الطائية الجليدية اللي على القطب الشمالي للمريخ. فقال لك الله، طب ما احنا عندنا الشمس بتشرق على المريخ، فايه رأيكم في مشروع اخر نعمل مراية زي المراية اللي عملتها روسيا دي؟ روسيا عملت مراية معلقة للفضاء لإضاءة اجواء سيبيريا بالليل، تعكس اشعة الشمس وتنور سيبيريا، وهي معدية على اوروبا، كل اوروبا شافت المراية المتعلقة دي، كانت يعني حكاية استعراض يعني. لكن هنا بقى احنا عاوزين مرايه كبيره قوي، عاوزين نسخن المريخ كله، فلازم تبقى المرايه هتبقى شكلها ايه المرايه دي؟ قال لك مرايه حلقيه معلقه في الفضاء زي اللي احنا شايفينها دي، مرايه كبيره معلقه في الفضاء وممسوكه بالايه بالمغناطيسيه المريخ، جاذبيه المريخ هي اللي ماسكه المرايه دي، وبتدور مع المريخ، وفي نفس الوقت بتعكس أشعة الشمس على المريخ وتسخن المريخ، يعني نوع من التسخين والتدفئة عن طريق الشمس. طبعا التكلفة هنا فظيعة، انت هو ازاي هتعمل مراية بالحجم ده؟ ده معناها القطر بتاعها اكبر من قطر محيط الارض. ده عشان بيعملوا مراية تلسكوب في الارض بتاخد لها 4 سنين عشان يعملوا حتة مراية صغيرة قطرها 10 متر، فما بال انك انت بتعمل مراية بالحجم الفظيع ده ومتعلقة في الفاضة وشغلانة، يعني ده تكنولوجيا بقى. قال لك ايضا حكاية الصوبة هننفذها هناك في على سطح المريخ في قاعات بالونية كبيرة قوي قوي قوي، والنباتات دي هتاخد ثاني اكسيد الكربون اللي في المريخ وتطلع اكسجين نستفيد منه، وهنعمل بنايات كبيرة، ممكن نعمل ارتفاع الصوبة دي حوالي 2 ميل. طبعا هم بيحلم، هو هيهمه ايه؟ الأحلام سهلة. فعمال بيبني على الورق ويحلم على كيفه. وبعدين قالوا لا، ممكن نعمل وحدات سكنية على الخط الاستوائي المريخي، فيبقى نسبيا أدفأ، درجة الحرارة 30 تحت الصفر، وكل واحد بيحلم على مزاجه ويألفه بقى إيه روايات والخيال العلمي يشتغل. واليابان بقى بالتكنولوجيا بتاعتهم دخلت في لعبة الأحلام ولعبة الخيال العلمي، فقالت أنا عندي مشروع متكامل، هذا المشروع هنعمل فيه أولا المواصلات والمرايا الفضائية وأيضا هنعمل حكاية إيه المراوح توليد الكهرباء من الرياح المريخية. في رياح ترابية في المريخ بتوصل سرعتها 170 كيلو، فممكن تدور مولدات مروحية، ممكن بالطريقة دي نولد الكهرباء. وما دام مولدنا كهرباء خلاص هيبقى سهل نعمل بقى اتصالات لاسلكية وكمبيوتر وإضاءة وتحكم بكل أنواع الايه المدد الكهربائي اللي هيكون موجود عندنا. وقالوا ان ممكن نعمل طيران شراعي، ما دام في رياح ممكن نعمل طيران شراعي. ده إيشيكاوا اللي عمل المشروع ده كله على الورق، وهذا المشروع طبعا طلع تكلفته تريليون تريليون تريليون دولار. هو هيهمه ايه؟ يعني هي ادي حاجات على الورق، كلها مرسومه على الورق. وعملوا ضمن الحاجات اللي عملوها اسمنت من التربه المريخيه ممكن يبنوا بيه، فنوع من البناء بالايه بالخامات المحليه في المريخ. وبيوريك الاسمنت، اسمنت إيشيكاوا العجيب. شفت بقى هيعمل لك قالب اسمنتي بقى عجيب من التربة المريخية. وبعدين عمل نماذج لوحدات سكنية مزودة بالمية ومزودة بالأكسجين. طبعا ما فيش أسهل من الإنسان يرسم، ما هو يعني خيال وخلاص. ودي أنا الطيران الشراعي الإنسان خياله ملوش حدود، ما فيش أسهل من الإنسان يتخيل، لكن الخيال شيء والواقع شيء. الإنسان واضح إن هو يعني عاوز يهرب من الكرة الأرضية بأي شكل، وعاوز يهج ويسافر الفضاء، والإنسان الحقيقة مشكلته أن فكرة الهرب دايما تلح عليه. وإحنا صغيرين في المدرسة لما كنا بنرجع من المدرسة وواجب قد كده جمع وطرح وقسمة، والإنسان واحد مننا مش طايق حكاية الواجب ده، كنا بنرمي الواجب على جنب وإيه نضارة على جريدة البعكوكة، أو نقعد نلعب كوتشينة، أو نروح سينما الساعة 10 ونزوغ من المدرسة. الصغار حتى الصغار عندهم فكرة الهرب من الواجب. الكبار طبعا كان بيهربوا من الواجب عن طريق التدخين والمخدرات، وعن طريق أحلام اليقظة والهلاوس الخيالية اللي بتبقى في دماغهم. والهرب من الأرض أصبح يعني فكرة ملحة نتيجة الحروب والتلوث والجوع والفقر والمشاكل المتفاقمة على الأرض، والتنافس القاتل بين الناس، التكدس السكاني الفظيع. الناس بتتقاتل على شبر أرض وعلى نقطة مية، ضاقت الأرض على اتساعها بالناس، فأصبح الإنسان نفسه يقول لك هاجر، بس إيه مش من بلد لبلد، يا ريت هج أروح الفضاء، أروح المريخ، أسكن في القمر. إيه طبعا مجرد إيه الحاح في الهرب. وكل أنواع الهرب يا إخواني هي مردها إلى الهرب القديم. الإنسان عاوز يهرب من الأمانة اللي حملها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى لنا تاريخ قديم من أيام الخلق في حكاية عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وإزاي دول السماوات رفضوا وأشفقوا، الإنسان إيه قال أنا لها، وحمل هذه الأمانة وكان ظلوم وجهول لأنه هو مش قدها. إيه هي الأمانة دي؟ الأمانة هي الحرية والمسؤولية والاستخلاف على الأرض. ربنا ادى الإنسان حرية وعقل وإيدين ورجلين وقال له شيل يلا انت خليفة على الأرض. دي أمانة كبيرة جدا، والإنسان أخطأ لما تصور أنه هيقدر يحمل هذه الأمانة وأنه أدها. فالحمل بتاع الأمانة من التاريخ القديم ده هو يؤرخ الإنسان، هو هيئ له شيطانه أن عمار الأرض هيكون بالاستيلة ووضع اليد والاغتصاب والغزو والسلاح والتكنولوجيا والحروب. والنتيجة إيه؟ النتيجة صراعات وقتال وأحقاد وتلوث بيئة وزحام وتنافس قاتل. دلوقتي اكتشف إنه خان الأمانة، عاوز يهرب من ده كله، من هذه الأمانة التي خانها. بس هيروح فين؟ هتروح فين؟ ما انت هتاخد نفسك معاك، حتى لو رحت المريخ هتاخد نفسك معاك، نفسك الأمارة، هتاخد أنانيتك معاك، رذائلك معاك، أحقادك معاك. يبقى عملت إيه يا إخواني؟ ما زالت الأرض ممكن نعمرها بالمحبة والمودة ومكارم الأخلاق وبالإيمان وبالتقوى، وممكن الأرض تتسع بالصداقة والأخوة. لكن الحب دايما كان أصعب من الحرب بكتير. الحقد أسهل، الكراهية أسهل، أحلام اليقظة والهلاوس أسهل وأسهل، واختيار الهروب هو دائما أسهل الخيارات، الهروب إلى المريخ وزحل والنجوم والفضاء. لكن هتروح فين يا إنسان من نفسك؟ حاول تصلح نفسك الأول، قبل ما تحاول تهرب. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.